إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زالت هذه الوقفات تتوالى، وما زال القصد منها حاضرا، نعين أمتنا رجالها ونساءها أن تكون بيوتهم آمنة مطمئنة تغشاها الرحمة والسكينة، يتنعمون في دنياهم بما أنعم الله عز وجل به عليهم، وتسكن أفئدتهم إلى من إليهم تنشرح الصدور. ونحن في هذه الوقفات نضيء للمسلمين طريقهم، ونرفع منه الأذى الذي قد يعكر عليهم صفو حياتهم. وفي وسط هذه الأزمات التي يتألم الزوجان منها نهمس في آذان كل زوجين: أقيموا شرع الله عز وجل في بيوتكم، واصبروا وأبشروا، فإن موعدكم الجنة، وهناك ترفع الآلام وتزال، وينسى العبد فيها ما كان فيه من نصب. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا من أهل الجنة، يؤتى بأشد الناس بلاء من أهل الدنيا في الجنة، فيقول الله عز وجل له، أو فيقول الله عز وجل: اصبغوا عبدي صبغة في الجنة، اغمسوه غمسة في الجنة، فيغمس غمسة في الجنة، فيقول الله عز وجل له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ أي هل رأيت بؤسا في دنياك قط؟ وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد أهل الدنيا كان ابتلاء فيها. فبعدما غمس غمسة في الجنة قال الله عز وجل له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط أو شيئا تكرهه، يعني في دنياك؟ فيقول العبد: لا وعزتك، ما رأيت شيئا أكرهه قط. فيا معشر الأزواج، أدوا الذي عليكم تسلمون وتغنمون. وهذه وقفة سادسة لهذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها تؤتي ثمارها والقصد منها كما في اسمها بدء البناء ليسود شرع ربنا، وأن نرى بيوت المسلمين أهنأ عيشا ممن سواهم وأسعد ما يكون. وما زال صدر الحديث إلى النساء قائما، وفي المرتين اللتين خلتا كان السؤال إليهن موجها: من منكن وفت حق زوجها؟ وفي هذه الوقفة السادسة نعين المرأة أن تبلغ بزوجها الدرجات العلى، ففي اثنتين قبل اليوم خلتا مضى الحديث عن الصفات التي إن اتصفت بمثلها المرأة كانت خير نساء أهلها لزوجها. وها أنا أذكر تلك الصفات على عجل ليكون الكلام موصولا آخره بأوله. فاسمعي أيتها المرأة الصالحة واعملي بما فيها وما تسمعين، واعملي لجنة عرضها السماوات والأرض، لك فيها غرف من فضة من لؤلؤ مجوف يرى ظاهرها من باطنها إن استقمت على أمر الله عز وجل. واعملي أيتها المرأة الصالحة لجنة أبوابها ثمانية، يتمنى المرء يوم القيامة أن لو دخل من باب واحد منها لينجو. وها أنا اليوم أعينك أن ينادى عليك أن ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، فأبشري وأملي خيرا إن استقمت على أمر الله عز وجل، وأبشري بمغفرة من الله ورضوان. واعلمي أن أول من يجني ثمار ما أذكره إليك من المحاسن التي إن اتصفت بها هو أنت. وها هي الصفات التي ذكرتها سلفا أذكرها رؤوس أقلام ليكون الكلام موصولا من بعدها، فأذكر من بعدها من الصفات ما يفتح الله عز وجل به علي إليكم. فكان أولها أن تكون المرأة مستضعفة عند زوجها، وهذه أول صفة ينبغي أن تتحلى المرأة الصالحة بها، أن تكون المرأة مستضعفة عند زوجها، فإن قوة كل امرأة في ضعفها. وهذه المرأة التي أرادت أن يكون قلب زوجها بيديها ينبغي أن تكون مستضعفة بين يديه. وأما الصفة الثانية فكوني كأم سليم، لا يحملن منك هما ولا تخبريه بما يسوءه إلا إذا تهيأت نفسه. وأما الثالثة فأطيعيه من غير جدل في غير معصية الله عز وجل، فإن المرأة التي كلما أمرها زوجها جادلته ضاق صدره منها. ومن بعدها يكون الأمر من بينهما من غير المشورة، فيفسد بيت المرء عليها. فلله ننصحك، أطيعيه من غير جدل تكن المشورة. وأما الرابعة فعليك بالرضا، فأنت خير من نساء كثير. فكم من امرأة أنعم الله عز وجل عليها بزوجها وبيتها فقنعت بهما ورضيت بهما وأغلقت عينيها عما سواهما، فكانت أسعد امرأة في بيتها ولو كان بيتها تتوالى عليه المصائب، لأنها رضيت بما قسم الله عز وجل لها وقنعت بما قدر الله عز وجل عليها. وقد صح عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يحمل عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ بيدي وعد خمسا ثم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فمحل الشاهد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فإن المرأة التي رضيت بما قسم الله عز وجل لها من بيتها وزوجها لهي المرأة الصالحة التي يكرم أهل بيتها بمثلها. وأما المرأة التي ترى كل النساء في بيوتهن خيرا منها وترى كل زوج خيرا من زوجها لهي المرأة التي أوشكت نعمة الله عز وجل منها أن تزول. امرأة متسخطة لم ترضى بقضاء الله عز وجل ولم ترضى بما قسم الله عز وجل لها، تنظر إلى جارتها: أيتها المرأة إني أعيذك بالله أن تكوني كهذا. تنظر إلى جارتها فتقول: عندها ما ليس عندي، وزوجها خير من زوجي، عندها ما ليس عندي، وزوجها خير من زوجي، وجارتي ملكة عند زوجها تاجها على رأسها، لها منه ما تشتهي، تسمع منه كل طيب، وكأن ليس في الدنيا عنده لها مثيل. إنها امرأة سوء تتسخط على قضاء الله عز وجل، تنظر إلى بيتها وزوجها بعين السخط لهما وكأن كل سوء أتاها، تنظر إلى الناس كلهم ونصب عينيها من فضل عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أيتها المرأة، إنك لو أنصفت لرأيت أنك خير من نساء كثير، تمنينا أن لو كنا في الحالة التي أنت فيها، لكنها بعين السخط تنظر إلى بيتها وزوجها. أيتها المرأة الصالحة، عليك بالرضا فإنك خير من نساء كثير. وأما الصفة التي بعدها فإياك والكذب، فإنه يفسد عليك الدين والدنيا. فكم من امرأة تكذب على زوجها كي لا يغضب عليها، وكم من امرأة أرادت قلب زوجها وسعت أن يكون قلب زوجها بيديها وأن يكون قلب زوجها منصرفا إليها فتكذب عليه لتبلغ مرادها، فلم يلبث أن ينصرف قلبه عنها ويزهد عما فيها، وما ذاك إلا لأنها ابتغت ما عند الله عز وجل بما حرم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه أبو نعيم في كتاب الحلية من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: إنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. وأخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. أيتها المرأة الصالحة، إياك والكذب، فإنه يفسد عليك الدين والدنيا. أيتها المرأة، زوجك قلبه بيد الله عز وجل، والله عز وجل وحده مقلب القلوب، إن يشأ يصرف قلبه إليك وإن يشأ يصرف قلبه عنك، فابتغي ما تحبين بطاعة رب العالمين، واعلمي أنك إن أطعت الله عز وجل فيه فإن الله عز وجل يقربه إليك رغم أنفه. فاصدقيه ولا تكذبي عليه، فإنك إن كذبت عليه تبغي السلامة من شر تخافينه منه، يوشك الله عز وجل أن يسخطه عليك، فإن الكذب مهلكة لدين المرء ودنياه. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق. والكلام إنما خرج مخرج الغالب للمخاطبين، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجال والنساء: وإن الرجل ليصدق، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيتها المرأة الصالحة، إياك والكذب، فإنه يفسد عليك الدين والدنيا. فكم من بيوت خربت لأن المرأة كذبت على زوجها لظنها أنها إن كذبت عليه في موقف رآه أو سمع به حافظت على بيتها وزوجها. أيتها المرأة اسمعي، إنه لو ثبت عند الزوج كذبك لن تعودي محل صدق عنده أبدا، ولن يصدقك في أمر أبدا، ومن بعدها تنزع الثقة من بينكما، وتحل في البيت الريبة والشك، والذي من بعدهما يفسد البيت. فاتق الله عز وجل، وابتغي قلب الزوج بطاعة الله عز وجل، فإنك إن أطعت الله عز وجل قربه الله رب العالمين إليك. فإياك والكذب، فإنه يفسد عليك الدين والدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا نسعى بما نبديه لكم أن نقوم نساءنا وأن نعين المرأة أن تغرس في بيتها أصل المودة والرحمة، وأن نعين المرأة أن تغرس في بيتها أصل المودة والرحمة، فنذكر لها من الصفات التي ما لو اتصفت بمثلها لجنت في بيتها ما غرست يداها. فإن المرأة بحاجة دوما إلى من يقرع آذانها ليسمعها مثل هذه الكلمات: أيتها المرأة الصالحة، كوني لزوجك أما. أيتها المرأة الصالحة، كوني له أما. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على صغير وأرعاه لزوج في ذات يد. خير نساء أرعاه على زوج في ذات يد. إنه ما من نعمة أنعمها الله عز وجل على رجل بعد تقواه خير له من زوجة ترعى شأنه وأمره كما ترعى الأم شأن ولدها وأمره. إن المرأة لو أحبت زوجها وعاملته كما تعامل الأم ابنها لصبرت على مصائب العيش ولهانت عليها المصائب ولهونت على زوجها المصائب. فلو أنها عاملته كأمه لصبرت عليه ولدفعت عنه كل مكروه وسوء، ولو رأته يوما يحمل كربة في صدره لم تكتحل عيناها بغمض حتى تزول، وقل في النساء من يفعلن ذلك. والله المستعان. أيتها المرأة، كوني له أما. إن الإنسان تأتي عليه لحظات يحمل فوق رأسه هموما كالجبال، ويرى الأرض قد ضاقت عليه بما رحبت، ويحتاج وقتها إلى أحد يخرج له ما في صدره ليستريح. أيتها المرأة، فلا يكونن هذا إلا أنت، لا يكونن هذا إلا أنت. أيتها المرأة، كوني له متنفسا. إذا اشتدت عليه الأمور لم يعرف بعد الله غيرك. كوني له كتلك المرأة الصالحة التي لم تشهد البشرية مثلها أبدا إلا من ذكر معها. إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. إنها المرأة الصالحة التي لأجلها أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام بالبشرى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام، فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة فبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إنها خديجة رضي الله عنها تلك المرأة الصالحة التي يوم اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر اشتد عليه الأمر لم يجد من بني آدم متنفسا له أقرب له من خديجة رضي الله عنها، لأنها كانت خير امرأة لزوجها، وكان صلى الله عليه وسلم بما صنعت خير زوج لها، وما نساها يوما وما مثلها تنسى. أيتها المرأة الصالحة، كوني لزوجك أما، اجعليه إن أتت عليه نوائب الدهر يراك أما تحنو عليه، اجعليه يسكن إليك، إذا تكلم إليك استراح، وإذا سكت عندك استراح، وإذا أتت عليه نوائب الدهر يوما رآك أما تحنو عليه. أيتها المرأة، إنك إن اتصفت بما ذكرت لجنيت ثمار ما غرست يداك. بهذا الحد في يومنا هذا أكتفي، وأكمل إن شاء ربنا فيما يستقبل ما بقي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل بيوتنا آمنة مطمئنة، وأن يجعل نساءنا خير نساء العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم على طاعتك أعنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.